الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية آخرها: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تقدم هذا: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن وتحملوا هذه الكراهية لعلها تكون سبب خير، ولد صالح، ذرية صالحة، نفع ينفع في الدنيا والآخرة. فإن لم يكن فيه مجال للصبر، ما استطعتم الصبر أو وجد سبب يدعو إلى الفراق، فالطلاق وإن كان مكروها فإنه يعتبر وجوده في الشريعة الإسلامية من محاسنها عند الحاجة إليه. أيهما أحسن؟ تدوم العشرة والاستمرار مع النكد والتعب والبغضة والكراهية من الطرفين، أم يتفرقا فيغني الله كلا من سعته؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا لم يكن فيه مجال للصبر والتحمل، إذا ما استطاع يبقى أو تبقى معه لا كذا ولا كذا، لا مطلقة تتحرى الأزواج ولا ذات زوج يقوم بحقها، فالفراق حينئذ خير لهما. لكن ماذا ينبغي أن يكون عليه الفراق؟ يكون إن كان الوفاق فإمساك بمعروف، وإن كان الفراق فتسريح بإحسان. فبين جل وعلا ما الذي ينبغي أن يكون عند الفراق: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هذه آداب وأخلاق وأحكام إسلامية عظيمة المعنى، لأن المرأة مسكينة، فإذا تأذت من زوجها قالت: أعطيك ما دفعت لي. قال: ما يكفي. قالت: أعطيك ما ورثته من أبي، أعطيك ما جمعته مدة حياتي وأرحني. ما تصبر. وبعض الرجال قد يكون فيه طمع وحب للمال، وبما أنه كره المرأة يحب أن يسلبها كل ما عندها حتى تكون فقيرة وتتأسف على فعلها معه وفراقها إياه، يحب أن يؤذيها. فقال الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. أردت أيها الرجل أن تبدل فراشك، أن تبدل زوجتك، هذه ما ناسبت لك، ولا تجد من نفسك الرغبة فيها والإطمئنان إليها، تجد أنك تتطلع إلى الأخريات، لست مرتاحا معها، وتريد أن تبحث عن زوجة تناسبك، هذه ما تناسبك، فالأمر فيه سعة، لكن لا تضايقها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أردت أن تفارق زوجه، لأن الزوج هنا المراد به المرأة، أردتم الخطاب للرجال، إن أردتم أيها الرجال أن تفارقوا وتستبدلوا زوجة بزوجة فحذاري أن تؤذوا الزوجة الأولى عند الفراق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، الأولى أعطيتها قنطار، والقنطار شيء كثير ويعبر به عن كثرة المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطار ما يعبر به عن شيء قليل، عن 400 درهم أو 500 درهم أو 1000 درهم، لا، وإنما القنطار شيء عظيم كثير. وجاء في الحديث أن من صلى على الجنازة فله قنطار من الأجر، وإن صلى عليها وتبعها فله قنطاران في حديث، والقنطار عظيم مثل الجبل، وفي حديث الصلاة على الميت قيراط، والقيراط يعبر به عن الشيء الكثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، شيء عظيم من المال، فلا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذ منه شيئا، وخاصة إذا كان الرغبة في الفراق من قبل الزوج، فلا يحل له أن يأخذ منها درهما واحدا. وأما إذا كان الرغبة في الفراق من قبل الزوجة ولم يحصل أذى من الزوج، وإنما أبغضته وكرهته، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أنقم عليه خلق ولا دين، خلقه حسن ودينه حسن لكني كرهته وأبغضه ما أريده، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: ومثلها معها، أعطيها إياها ومثلها، لأنها كارهة. فحينئذ في هذه الحال للزوج أن يأخذ منها ما أعطاها، ولو أخذ أكثر فلا حرج عليه، لكنه ما ينبغي أدبا، وإلا من حيث الجواز أنها إذا طلب منها الفداء له أن يأخذ ما أمكن أن تعطيه إياه. وآتيتم إحداهن قنطارا، وهذه الآية تشعر بأن الرغبة في الفراق من قبل الزوج، لأن الله جل وعلا قال: وإن أردتم أيها الرجال استبدال زوج مكان زوج، أردتم تغيروا تبدلوا، تتركوا الأولى وتأخذوا أخرى. وآتيتم إحداهن التي هي الأولى قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذ منها فدا، والرغبة في الطلاق والفراق منك. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ بهتان، البهتان أشد أنواع الكذب، والإثم ما يؤثم الإنسان ويلحقه الإثم. يعني أنت إذا اضطررتها إلى أن تفتدي نفسها منك وأنت الراغب في الطلاق لكن ضايقتها من أجل أن تدفع فقد أثمت بهذا وكذبت وافتريت عليها وإثما مبينا يعني بين واضح. استدل العلماء بهذه الآية على أن للرجل أن يدفع مهرا لزوجته ما أراد وإن كثر فلا حرج، لكن الأفضل هو التخفيف والتيسير وتقليل المهور ما أمكن، وهذا ما درج عليه سلفنا الصالح وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما دفع لامرأة من نسائه أكثر من 500 درهم، ولا أخذ صلى الله عليه وسلم لبنت من بناته أكثر من 400 درهم، فكان من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ أقل مما يعطي، مهره الذي يدفعه 500 درهم، والمهر الذي يأخذه لبناته 400 درهم. 400 درهم كم تساوي؟ 112 ريال بالريال السعودي الفضة، لأن 100 درهم 56 ريالا، نصاب الزكاة، نصاب الزكاة 200 درهم، مقدارها بالريال السعودي الفضة 56 ريال، و400 تكون 112 ريال. مع وجود الخيرات أحيانا وكثرة الأموال، وأعطى صلى الله عليه وسلم رجلا 100 من أن الإبل، فزاده 100، فزاده 100 ثالثة، 300 من الإبل لرجل واحد. وأعطى عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها العد، فذهب هذا الذي أعطي الغنم وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهو عليه الصلاة والسلام يعطي للإسلام، يعطي المؤلفة قلوبهم، فقد يتوفر المال في وقت من الأوقات، لكنه رغب صلى الله عليه وسلم في التخفيف. وأراد عمر رضي الله عنه مرة أن يمنع الناس منع، أن صفته وطبعه رضي الله عنه القوة والصلابة في الحق، وإذا أمر بأمر لا بد وأن يتابعه حتى ينفذ، فأراد أن يمنع الناس عن الزيادة في المهور، وقال لو كان مكرما في الدنيا أو ثوابا في الآخرة لكان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعطى واحدة من النساء أكثر من 500 درهم، ولا أخذ لواحدة من بناته أكثر من 400 درهم، فنهاهم عن ذلك. فما تجرأ أحد أن يقول له شيئا رضي الله عنه. فلما نزل من المنبر وإذا امرأة من قريش تعترضه وتقول لما منعت الرجال من أن يدفعوا زيادة المهور للنساء، لما ألم يقل الله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني أن المهر قد يكون قنطار أو أكثر. وشعيب عليه السلام قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. كم مهر البنت؟ أجرت 8 سنوات أو 10 سنوات. راتب موسى خلال 10 سنوات أو 8 كل مهر لابنة شعيب. فممكن أن يكون المهر كثيرا ويمكن أن يكون قليلا، لكن كونه قليل أبرك وأطيب وأهنى لحياة الزوجين، لأنه إذا كان كثير ولحق الزوج الدين بسبب المهر ربما تنكدت حياته مع زوجته إذا شعر بالدين الذي على ظهره، فكلما كان أقل فهو أبرك وأكثر نفعا وأحرى بأن تدوم العشرة الزوجية بين الزوجين على أحسن ما يرام. ثم قال جل وعلا: وكيف تأخذونه؟ كيف؟ استغراب، ما يليق. وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أنت أعطيتها هذا المهر مهرا لها وتطيبا لخاطرها لما ستستحل منها، استحللت منها شيئا عظيما عليها، وأفضت إليك وأفضيت إليها، اجتمعتما في لحاف واحد ونظر كل واحد منكما إلى صاحبه إلى شيء لا ينظر إليه غيره، لا أب ولا أم ولا قريب ولا بعيد، ينظر الزوج من زوجته إلى شيء لا ينظر إليه غيره، وتنظر الزوجة إلى زوجها إلى شيء لا ينظر إليه غيرها إلا من هي مثلها أو ملك يمين. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ الإفضى قالوا الاختلاط، يعني اختلطتما، امتزجتما، صرتما كالجسم الواحد، كالجسم الواحد والجسد الواحد. أفضى يقال فوضى بمعنى اختلاط، اختلطوا، ما يعرف الرئيس من المرؤوس، اختلط الحابل بالنابل. أفضى بعضكم إلى بعض، الرجل أفضى إلى المرأة والمرأة أفضت إلى الرجل، فكيف تستسيخ أن تأخذ الماء هذا وقد حصل؟ وقيل المراد بالإفضى هنا الجماع، وقيل المراد التقارب تحت لحاف واحد وإن لم يحصل جماع، لأنها تستحق المهر بالخلوة وإن لم يحصل وطأ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق الغليظ؟ عقد النكاح. قبل عقد النكاح هي امرأة أجنبية، وبعد عقد النكاح مباشرة تفضي إليك وتفضي إليها، يحصل الاختلاط الكامل بهذه العبارة الكلمة: زوجتك وقبلت، الإجاب والقبول. وكيف تأخذونه؟ تأخذون ما أعطيتموها وقد حصل الإفضاء من أجل هذا الذي أعطيها، أنت أعطيتها مهر وقد حصل المقصود ثم تستعيد هذا المهر، هذا لا يليق. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق هو العهد الذي هو عقد النكاح، غليظ يعني متين وقوي، وبه استحللت فرجها، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وبين صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أقرأ. وقول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج ومكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وقال الحافظ أبو يعلى عن الشعبي عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصداقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. ثم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم؟ قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ قالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. قال اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل، إسناده قوي جيد. وفي رواية امرأة أصابت ورجل أخطأ، ولهذا قال منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الجماع. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن المتلاعنان هما الرجل يتهم ويرمي زوجته بالزنا، فالقذف الرجل الأجنبي إذا رمى امرأة بالزنا يقال له أثبت، 4 شهود يشهدون بهذا وإلا الحد في ظهرك، إلا الزوج فقد جعل الله له المخرج هذا وهو اللعان. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولا بينة له فيشهد عليها 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقال للمرأة أتعترفين؟ فتقول لا، فتؤمر بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وأن تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن شهدت هكذا فرق بينهما، وإن أبت أن تشهد أقيم عليها الحد، لأنها تكون نكلت عن الشهادة فيقام عليها الحد. فإذا شهدت 4 شهادات بالله والخامسة فيحسن من القاضي أن يقول لهما إن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ أحدكم يتوب؟ فيتوب الله عليه. فإذا أصر على ذلك فرق بينهما فرقة مؤبدة. فهذا الرجل لما لاعن زوجته قال: مالي مهري الذي دفعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما رميتها به من الزنا فهذا الدراهم بما استحللت من فرجها في الفترة السابقة، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عليك منها، يعني أشد بعدا إذا رميتها بهذا وأنت كاذب، فالمال وهي كلهم بعيدون عنك. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد سبب آية اللعان نزولها والله أعلم، أن رجلا لما سمع أن من رمى امرأة بالزنا أن يطلب منه 4 شهادات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذا رأيت الفاجر والعاهر على امرأتي أذهب ألتمس 4 شهود وإذا هو قد قضى حاجته وانصرف. وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحكم إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. ثم جاء في المرة الثانية وقال: يا رسول الله، إن الأمر الذي سألتك عنه قد ابتليت به، البلاء موكل بالمنطق. دخل ووجد امرأته رجلا مع امرأته وهو عليها يزني بها، فتغيظ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدا في ظهرك وإن كانت امرأتك. البينة تأتي ب4 شهود يشهدون بأنه زنى بها وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالرشا في البئر وكالميل في المكحلة، وإلا الحد في ظهرك بأنك رميتها بالزنا. فقال: والله إني لصادق فيها ولن أحضر بينة، ما أستطيع. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب الآيات. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراقهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، أن أحدكما كاذبا، فهل منكما تائب؟ يعني ما يمكن تكونون صادقين كلكم، محال. هو يقول زنيتي وهي تقول ما زنيت، كل واحد يؤكد قوله، واحد منهم لازم كاذب، ما يمكن تكون زنت ولا زنت، أحدهم لابد أنه كاذب، فهل منكم من تائب؟ واحد منكم يتوب إلى الله ويستغفر ويتراجع؟ فما أظهر أحد منهم التوبة، وأخبرهم أن أحدهم كاذب، ما يمكن أن يكونوا صادقين كلهم. نعم. فقالها 3، فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، يعني ما أصدقها؟ قال: لا مال لك إن كنت مالي الذي هو المهر الذي دفع لها. نعم. قال: لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري في قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الربيع بن أنس في الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.